الشيخ احنا بنعرف انه يوم الجمعه في سعه مستجابه، وهلا قدموا الوقت في عمان مثلا في السعوديه قدموا الوقت يعني الساعه، هلا بتضلها الساعه هي بين صلاه المغرب قبل صلاه المغرب، يعني بين احنا بنرجع مثلا من 5:30 ل 6 او ل 6 لا او ل 7 وهلا قدموا ضلها هي هي لانه هي الساعه في اخر يوم الجمعه، فالاخر هذا بتم ثابت، لذلك ما يهمك يعني هذيك فرصه قبالها. لا ما تتوب ان شاء الله كمان. لا لا تبدو لغيره انت اكنز الاسئله تبعها، بس يجيك الدور الله يصرف عنك الدور اسأل.